بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ خاشعة خاشعة خاشعة خاشعة خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام ليس لهم طعام ليس لهم طعام ليس لهم طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من ضريع إلا من ضريع إلا من ضريع إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني لا يسمن ولا يغني